أتاه شيء غير مقصود، إنما وقص يعني سقطت عن دمتها فماتت أم حرام رضي الله عنها في قبرص، ولم تكن مشاركة في القتال لكنها من المجاهدين وهي من الشهداء كذلك. وذلك أن مجموع السفر أو مجموع الحضور في القتال في المعركة يقصد به إعلاء كلمة الله، فمن قصد ذلك ولو كان غير مقصود من القتل بل أتاه سهم طائش كما يقولون في يعني اصطلاحنا المعاصر، طلقات طائشة أو طلقات أو سهم غرب، يعني سهم طائش سهم غرب. قال العيني هو إما صفة لسهم أو مضاف إليه. يعني تنفع سهم غرب وسهم غرب، وبالعكس أصابه غرب سهم أو غرب سهم. قال ابن الجوزي روي لنا سهم وغرب، قال ابن قتيبة كذا تقوله العامة والأجود سهم غرب. قال ابن السكيت يقال أصابه سهم غرب إذا لم يدرى من أي جهة رمي به. قد روي عن أبي يزيد إن جاء من حيث لا يعرف فهو سهم غرب، فإن رمى به إنسان فأصاب غيره فهو غرب. وذكره الأزهري بفتح الراء. لا غير. قال ابن سينا يقال أصابه سهم غرب وغرب إذا كان لا يدرى من رماه. ومثله سهم عرض، فإن عرف فليس بغرب ولا عرض. قال ابن حجر قوله اجتهدت عليه في البكاء أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فيؤخذ منه الجواز. قال الخطبي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أي فيؤخذ منه الجواز. قلت كان ذلك قبل تحريم النوح فلا دلالة فيه، فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد، وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر. وقع في رواية سيدنا أبي عروة اجتهدت في الدعاء بدل قوله في البكاء، وهو خطأ. وعند النسائي فإن كان وقع في رواية حميد التي هي ذكرت في صفة الجنة، وعند النسائي فإن كان في الجنة لم أبكي عليه. وقال في رواية حميد وإلا فسترى ما أصنعه. الرواية بتاعت فما ترى ما أصنع، يعني ليس على سبيل السؤال، بتسأل زي ما محطوط علامة استفهام في اللي هي في كتاب الرقاق 81 كده في صفة الجنة الحديث رقم 6550 حاطين علامة استفهام بعد ترى ما أصنع كأنها بتسأل. لا، هي تقول أن الرسول سوف يرى ما تصنع، يعني من شدة البكاء وربما كان من النياحة. قال القسطلاني نقل الحافظ ابن حجر وتبعاه العيني عن الخطابي ما نص أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فيؤخذ منه الجواز، ثم تعقباه بأن ذلك كان قبل تحريم النوح. وفي هذا نظر لا يخفى، فإنها لم تقل اجتهدت عليه في النوح، إنما قد اجتهدت عليه في البكاء، وهذا يدل أن البكاء ليس محرما. ولا يلزم من الاجتهاد في البكاء النوح ما تصنع من شدة البكاء، اللي هي الرواية الثانية اللي وضحتها، اجتهدت عليه في البكاء، هتشوفني هعيط ازاي، هعيط جامد لما تفضل تطلع ليل ونهار. وحد قال لي ضرب دماغك في الحيطة برضه. ايوه انا متولمه. ما عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اهبلتي اهبلتي، يعني ده معقول عندنا اهبلتي؟ يعني ما الواحد بيقول كده الايام دي، بس تبلتي بتاعتنا غير تبلتي في اللغه العربيه، هنجيلها حالا. قال ولا يلزم من الاجتهاد في البكاء النوح، وليس فيما نقله عن الخطابي ما يفهم ذلك، بل قوله أقرها على هذا إشارة إلى البكاء المذكور في الحديث، ولا ريب أن البكاء على الميت قبل الدفن وبعده جائز اتفاقا فليتأمل. وده صحيح. لو حد طلع صوت لا يضر طالما لم ينح النياحة والصياح والدعاء بالويل والثبور والهلاك ونحو ذلك، هذا هو المحرم. وأما البكاء المجرد ولو كان بصوت فإنه لا يحرم طالما لم يتضمن صياحا رفع صوت، يعني اللي هو الصويت زي ما الناس بتسميه، وده بيبقى متعمد بلا شك. ده عشان يطلع الصوت اللي بيطلعوه ده في من النساء لابد وأن يكون ايه، مش ان هو غلبه البكاء فجهش به، يعني استمع له صوت، لا. قال العيني قوله صلى الله عليه وسلم انها جنان في الجنه، وفي روايه انها جنان في جنه، وفي روايه انها جنان كثيره في جنه، وفي روايه انها جنان كثيره. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه ما قالت لامه ما قال، رجعت وهي تضحك وتقول بخم بخم لك يا حارثة. وهو أول من قتل من الأنصار يوم بدر. وعن أبي نعيم كان كثير البر لأمه، قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت حارثة لذلك البر. قيل فيه نظر لأن المقتول فيه هذا هو حارثة ابن النعمان كما بينه أحمد في مسنده. صدقت، خطأ مطبعي، لأن المقول فيه هذا هو حارثة ابن النعمان المقتول، دي أظنها هي خطأ لا شك. الفردوس هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات. وقيل هو رومية معربة، والجنة البستان. رومية معربة يعني كانت أصلا في لغة الروم وانتقلت إلى لغة العرب. الحديقة حواليها سور. البستان جنينة سواء لها سور ولا ملهاش سور، فيها انواع الثمر والشجر والزهر. قال الازهري قال ويقال الجنه البستان ويقال هي النخل الطوال. وقال الازهري كل شجر متكاسف يستر بعضه بعضا فهو جنه، مشتق من جننته اذا سترته. الجنه من كتر الشجر اللي فيها والزرع اللي فيها بأساتر. ممكن تكون هم واخدينها بقى بارادايس دي من اللغه العربيه معربه بقى، قصدي معنجلزه. قال ابن حجر قوله باب فضل من شهد بدرا، اي مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين مقاتلا للمشركين، وكأن المراد بيان أفضليتهم لا مطلق فضلهم. فضلهم يعني أنهم أفضل ممن أتى بعدهم. كان ينبغي أن يقول باب أفضلية من شهد بدرا. تقول قوله قال ابن حجر قوله أصيب حارثة يوم بدر حارثة ابن سراقة ابن الحارث حارثة ابن سراقة ابن الحارث ابن عدي الأنصاري ابن عدي بن النجار أبوه سراقة له صحبة واستشهد يوم حنين. جاءت أمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك اللي فيها قصة أتكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر ثنية الربيع. هو اللي موجود في الرواية الأولى أن أم الربيع هي أم حارثة أو أم الربيع والربيع هي أم حارثة. قال ابن حجر وقول ويحك هي كلمة رحمة، وزعم الداودي أنها للتوبيخ، الظاهر أنها حسب السياق، ويحك يا فلان إما ترحم وتوجع عليه وإما أنه قد تستعمل للتوبيخ. ويقال وقوله هبلتي أي ثكلتي، ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك. يقال هبلته أمه تهبله أي سكلته، وقد يرد بمعنى المدح والإعجاب. قالوا أصله إذا مات الولد في الهبل وهو موضع الولد من الرحم، منه كلمة المهبل موضع الولد من الرحم، فكأن أمه وجع مهبلها بموت الولد فيه. يعني أتقولين ذلك لأنك فقدتيه فأنت تتألمين ألما شديدا من أجل ذلك تقولين هذا؟ زعم الدولي أن المعنى أجهلتي، ولم يقل ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلتي بمعنى جهلتي، يعني اللي احنا نستعملها فيها بقى أقرب كلمة الهبل زي الجهل، يعني احنا بنستعملها في معنى الجنون، فلان أهبل يعني مجنون أو أهبل غير عاقل، لكن ليس أصل الكلمة الهبل هو من أن تفقده أمه. يعني أهبل ليس لغة معناها أن تفقده أمه، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم يعني عبط الهبل الاثنين قريبين منه، يعتبط يموت صغيرا. قال العيني أو هبلتي الهمزة الاستفهام والعطف على الغض، رؤية المجهول هبلتي وللمعلوم رؤية أبي ذر حبلتي أي ثكلته، هبله اللحم أي غلب عليه. أو جنة واحدة كذلك الهمزة فيه أو جنة الاستفهام على سبيل الإنكار، هي أو إنها جنان أو جنة واحدة هي ليست جنة بجنة واحدة إنها جنان، جنان وجنات. وإنه أي إن حارثة فلفل في جنة الفردوس وهو أوسط الجنة وأعلاها، ومنه يتفجر أو تتفجر أنهار الجنة، والفردوس البستان. قال الفراء عربي وقيل بلسانه الفردوس البستان، البستان الجنة الفردوس. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. قال ابن حجر قوله باب صفة الجنة والنار، تقدم هذا في بداية الخلق في ترجمتين، وقع في كل منهما ما هو صفة الجنة والنار أنها مخلوقة، يعني هي موجودة الآن، لأنه قال أينه؟ فقال في الجنة، إذن هو الآن في الجنة، إذا الجنة موجودة قد خلقت ووجدت. وأورد فيها فيهما أحاديث في تثبيت كونهما موجودتين وأحاديث في صفتهما. قال القسطلاني: الجنة هي دار النعيم في الدار الآخرة، والجنة البستان، والعرب تسمي النخيل جنة من الاجتنان، وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها. سميت بالجنة وهي المرة الواحدة مصدر جنه جنا إذا سترة، فكأنها سترة واحدة لشدة التفافها وإظلالها. قال ابن حجر: وقولها وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، يقول بالجزم ولغيره بالإشباع، أو بحذف شيء تقديره سوف ترى. والمعنى: وإن لم يكن في الجنة صنعت شيئا من صنيع أهل الحزن مشهورا يراه كل أحد. قال أبو إسحاق الزجاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضروبا من النبات، ما ينبت أنواعا من النبات. باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عنبسة ابن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال ابن سعيد ابن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. قال أبو عبد الله السعيدي: هو عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر عن الزهري. وسأله ابن أمية قال: أخبرني عنبسة ابن سعد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له بعض بني سعيد بن العاص: لا تعطيه. فقال أبو هريرة: هذا قاتل بن قوقل. فقال: وعجباه لوبر تدلى من قدوم الضأن، من قدوم الضأن. قال: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال: أخبرني عن عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان: وأنت بهذا يا وبر تحذر من رأس ضأن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبان اجلس. فلم يقسم لهم. في كتاب المروزي في باب غزوة خيبر أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال أبو هريرة: يا رسول الله، هذا قاتل مقوقل. وقال أبان لأبي هريرة: وعجبا لك، وأبر تدأدأ من قدوم ضأم ينعى علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيده. حقيقي حالة اصبر حاضر. هو الباب بيقول باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعده ويقتل. اللي بيقول عليه قتل ابن قوقل ده، فبيقول ابو هريره بيقول له: ما تدلهمش، ده اللي قتل ابن قوقل. وبالك هو كان كافر وقتله هو مسلم. ابن قوقل ده كان مسلم وبعدين اسلم، فبيقول له: انت بتنعي علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي بالشهاده ولم يهني على يدي انه يقتلني، وانا نجيت واسلمت بعد كده. يعني قلت له حق يعني على يعني. ابو هريره بيقول له: ده اللي قتل ابن قوقل. فقال له: انا قتلته واسلمت بعد كده. ماشي. عشان هما اسلموا ما استهملوش ليه؟ علشان هما ما شاهدوش الواقعه. عشان غزوة خيبر كانت خلصت وواقعة الغنيمة، اللي ما شاهدش الواقعة ما ياخدش في الغنيمة. لا، في رواية هنا: فلم يقسم له. يقول: باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، أي القاتل، فيسدد بعد، يعيش في على سداد أي استقامة في الدين، ويقتل. في رواية: أو يقتل. فيسدد أو يقتل. وفي قال وعليها اقتصر ابن بطال: هي أو يقتل. وإسماعيلي: وهي أليق بمراد المصنف. قال ابن المنير في الترجمة: فيسدد، والذي وقع في الحديث: فيستشهد. وكأنه نبه بذلك على أن الشهادة ذكرت للتنبيه على وجوه التسديد. يعني فيسدد بعد ويقتل، أو يستشهد، أو يسدد بعد أو يقتل. يعني مش لازم، لكن لو قتل شهيدا يبقى ده من علامات ايه؟ السداد. لكن كل سداد بعد كده يقوم مقام الايه؟ الشهادة، او زيه في هذا الباب. الاسلام يجوب ما قبله، لكن اسلام بدون سداد يبقى فيه تخليط، هيحاسب على التخليط، لن يحاسب على قتل المسلم الا ان يرتد. قال: وإن يقول أن كل تسديد كذلك، وإن كانت الشهادة أفضل، لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد. فجعل المصنف الترجمة كالشرح لمعنى الحديث. قلت: ويظهر لي أن البخاري أشار في الترجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا: لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب. لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب. طبعا هنا مش هي دي، ده في واحد مسلم قتل كافرا فثوابه عظيم جدا، مش هيجتمع مع ايه؟ مع الكافر في النار طالما ظل على السداد. قوله رحمه الله: فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له، هو أبان بن سعيد. كل منهم كان يعني يريد أن يكون لشريكا له سهم في أبو هريرة وأبان سعيد بن العاص اللي هو أبان. كل منهم أبو هريرة وأبان، كل منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ لا تعطيه. فكأن لا تسهم له. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له، لا تسهم لأبي هريرة. فقلت: يا رسول الله، أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقلت: هذا قاتل ابن قوقل، هو النعمان، يعني النعمان ابن مالك ابن ثعلبة ابن أصرم ابن فهم ابن ثعلبة ابن غن ابن غن ابن غن ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي قوقل لقب ثعلبة. قد ينسب النعمان إلى جده يقال النعمان بن قوقل، وله ذكر في حديث جابر عند مسلم قال جاء النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات الحديث. وروى البغوي في الصحابة أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة، فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة. ذكر بعض أهل المغازي أن صفوان بن أمية هو الذي قتله، وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري اللي في الحديث ده. مين اللي قتله؟ أبان بن سعيد. أبان قتل ابن قوقل، قتل النعمان بن قوقل يعني صفوان. يقول لعلهما بقى لو ثبت انه اشترك في قتله، لكن الحديث الصحيح ان من الذي قتله؟ أبان. المراد منه هنا قول أبان أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، أراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة، ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار، وهو المراد بالإهانة. ولم يقتل أو هو لم يقتل يعني كلاهما هو لم يقتله يعني ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار، وهو المراد بالإهانة. لم يهني على يديه، هو ما قتلنيش، لو كان قتلني كان يبقى أنا مت كافر. قال بل عاش أبان حتى تاب وأسلم، وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية، وقال ذلك الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، وهو موافق لما تضمنته الترجمة. سعيد بن العاص اللي هو أخو عمرو بن العاص، فذا يبقى ابن مين؟ ابن أخوه أبان ابن سعيد بن العاص. قال وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن. بيقول هو السدر البري. يقول فلا أدري أسهم له أم لم يسهم. في رواية في غزوة خيبر قال يا أبان اجلس، ولم يقسم لهم. احتج به من قال إن من حضر بعد فراغ الوقعة ولو كان خرج مددا لهم أن لا يشارك من حضرها، وهو قول الجمهور، وعند الكوفيين يشاركهم. يعني ولو كان جاي مدد بس المعركة انتهت يبقى خلاص. أجاب عنهم الطحاوي كوفي لهم الحنفية، بيقول لا يبقى ياخدوا مع المدد ياخد الطعام الشراب بهم لا المشهين. هو وصلوا امتى؟ وصلوا بعد المعركة ما خلصت، يبقى الغنائم بتاعت المعركة دي لمين؟ أجاب عنه الطحاوي، أجاب عن الكوفيين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل إلى نجد قبل أن يشرع في التجهيز إلى خيبر، فلذلك لم يقسم له. بيرد عن الحنفية عشان الحديث ده يدل أنه هو ما أسهم لهمش، مع أنهم كانوا في مهمة وجايين مدد. يقول أما من أراد الخروج مع الجيش فعاقه عائق ثم لاحقهم فإنه الذي يقسم له، كما أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وغيره ممن لم يحضر الوقعة، ولكن كانوا ممن أراد الخروج معه فعاقهم عن ذلك عوائق شرعية. هذا ليس بظاهر طبعا، لأن عثمان رضي الله عنه إنما يعني لا، لأن رسول صلى الله عليه وسلم أعطاه نصيب من حضر إكراما منه عليه الصلاة والسلام لأجل ابنته رقية. ومما يعني ده مش من ضمن الغنيمة، أعطاه من الفيء أو من خمس الخمس مما للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، ليس من باب أنه شهد وقعة بدر. قال ابن بطال قال الكوفيون لا حجة في حديث أبي هريرة لأن خيبر صارت حين فتحت دار إسلام وهذا لا شك فيه. قالوا وقد روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار ابن أبي عمار عن أبي هريرة قال ما شهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغنما إلا قسم لي إلا خيبر، فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها، لأن الله كان وعدهم بها بقوله وأخرى لم تقدروا عليها. ضعيف الإسناد، إسناد ضعيف. واحتجوا بما رواه أبو أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم مع جعفر من أرض الحبشة بعد فتح خيبر بثلاث، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد فتحها غيرنا. قال الطحاوي هذا يحتمل أن يكون لأنهم كانوا من أهل المدينة أو يكون استطاب أنفس أهل الغنيمة، وده الصحيح أنهم لا يستحقون شيئا من الغنيمة إذا لم يشهدوا الواقعة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس أو من خمس الخمس إكراما. يقول على قول الطحاوي لا حجة لأصحابي في حديث أبي موسى لأنها واقعة بعد فتح خيبر بثلاث، رحمك الله، ثلاث ليال الرسول قسم لهم كما ذكرنا بعد استطالة أهل الغنيمة أو كما ذكرنا من الخمس أو من خمس الخمس. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان يوم بدر في باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام عليها هل يقسم له، سأتي بعد هذا. المقصود أنه أيضا قسم لعثمان لأجل أنه كان مقيما بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقسم الخمس ده في المصالح المنصوص عليها. اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فالرسول له في هذا الخمس وأقاربه هم ذوي القربى، وله أن يصرف في ذلك كيف شاء كيف شاء بالمصلحة. قال رحمه الله وفيه من الفقه أن الرجل قد يوبخ بما سلف إلا أن يتوب، فلا يوبخ عليه ولا تثريب. ألا ترى أن أبا هريرة لما يعني وبخ سعيد أو قال لسعيد ما قال على قتل ابن قوقل كيف رد عليه أقبح الرد وصارت له عليه الحجة كما صارت لآدم على موسى من أجل أنهما وبخ بعد التوبة من الذنب. أي حد يوبخ بعد التوبة الصح. لماذا حج آدم موسى؟ لأنه كان بعد التوبة، والذنب بعد التوبة بمنزلة المصيبة، أما قبل التوبة فإنه يلام، ولو احتج بالقدر يكون اللوم أشد. متى؟ لأنك مطالب بأن تزيل أثر ذنبك وأنت لم تزله بالتوبة. إذا أزلته كيف أغير ما مضى؟ عشان كده قال أكرمه الله ولم يهني، أكرمه الله على يدي ولم يهني، فهو ده نفس الاحتجاج بالقدر. وفيه أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب القتل وغيره. ما عشان هو غلطان أبو هريرة، وأنت جاي يقول دلوقتي ده اللي قتل فلان يعني بيهيج عليه. الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب لا في المعائب. الذنب الذي لم يتم منه ما زال في دائرة المعائب، بعد التوبة صار بمنزلة المصائب. قال التوبة تجب ما سلف قبلها من الذنوب القتل وغيره، لقوله أكرمه الله على يديه ولم يهني على يديه، لأن ابن قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد له، ولم تجب لابن سعيد النار لأنه تاب وأسلم. ويصحح ذلك سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، ولو كان غير صحيح لما لزمه السكوت، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث مبينا للناس، لما سكت ولما وسعه السكوت. قوله وعجبا لوبر، يقول من شبه أبا هريرة بالوبر الذي لا حطب له ولا مقدار، لأنه لم يكن لأبي هريرة حشيرة ولا قوم يمتنع بهم ولا يغني في قتال ولا لقاء عدو، وكان ابن سعيد وأبو هريرة طارئين. ذكر الطبري أن أبا هريرة وأبانا قدما على الرسول صلى الله عليه وسلم بخيبر. لا إله إلا ينفع. ومن روى الوبر فمعناه أنه يشبهه بالوبر وهو دويبة على قدر السنور، على قدر القطة الصغيرة عن صاحب العين، أراد به في ضعف المنة وقلة الغناء كالنسور في السباح. إنما سكت النبي، والنسور دي غلط، هي كالسنور في السباح، زي القطة مع الأسد أو القطة مع النمر، فبيقول له أنت صغير وضعيف. يقول إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ابن سعيد لأنه لم يذم أبا هريرة بحد ولا تنقصه في دين، وإنما تنقصه في قلة العشيرة والعدد أو بضعف المنة، عشان هو غلطان، عشان هو غلطان بيلومه على إيه؟ على ذنب ارتكب في الجاهلية. ما هو عشان ده إنكار على منكر حصل، وهو إنه بيهيج عليه بذنب قد حصل في الجاهلية، ولا يؤمن إن يكون حد موجود مثلا من أقارب ابن قوقل يقع في نفسه شيء، فعشان كده شد عليه. يقول تدلى علينا من قدوم ضأن جبل بأرض دوس، هي بلد أبي هريرة، أبو هريرة الدوسي. يقول تدلى علينا إن حضر، عشان كده يقولوا الدبة الصغيرة دي اللي هو إيه، ده قرب الفار الدبة يعني ده القطة الصغيرة. يقول تدلى علينا عن حضر، لا يخبر بهذا إلا عمن جاء من موضع عالم. من قدوم ضأن، يقول احتمال يكون قدوم جمع قادم، مثل راكع وركوع وسارد وسلود، أو هي قدوم بقى تبقى سلود، ونحن سلود ونحن ركوع، التشكيل بتاعها مش قدوم زي ما قلنا ايه قدوم. يقول فيكون المعنى تدل علينا من جملة القوم القادمين، أقام الصفة مكان موصوف. يقول كقولي لو تدل علينا من ساكين ضأن، يقول لا يقال تدليت من قوم، لا يقال تدليت من بني فلان. ويحتمل أن يكون قدوم مصدر، هي كلها سؤال مش عارف أنا شكلوها إزاي قدوم دي، وكل الكلام ماشي على قدوم. يحتمل أن يكون قدوم مصدر وصف به الفاعلون، تقدير الكلام تدل علينا من ذوي قدوم، فحذف الموصوف وأقام المصدر مقامه، كما قالوا رجل صوم ورجل فطر، أي ذو صوم وذو فطر. ومن على هذا التقدير أيضا تبيين للجنس، تدل من قدوم الضأن. يحتمل أن يكون معنى تدل علينا من مكان قدوم ضأن، وأقام القدوم مكانه، حذف المكان وأقام القدوم مكانه، كما قالت العرب ذهبت به مذهب وسلك به مسلك، يريد المكان الذي يسلك فيه ويذهب. يشهد لهذا رواية من روى من رأس ضأن. وفيه قول آخر يحتمل يكون قدوم اسم لمكان من الجبل متقدم منه ولا يكون مصدرا ولا جمعا. ويدل على هذا رواية من روى تدل علينا من رأس ضأن. يبقى قدوم بمعنى مقدم الجبل, مقدم جبل ضأن من جبال دوس. ويحتمل أن يكون اسما لمكان قدوم بالفتح دون الضم لقلة الضم في هذا البناء في الأسماء وكثرة الفتح. ويحتمل أن يكون قدوم ضأن قدوم بتشديد الدال أو ساعدته رواية لأنه بناء من أسماء المواضع وطرف القدوم موضع بالشام أو القدوم. ورأس الكلام أنه بيشبه أبو هريرة بحد بدابة صغيرة. وعجبا لوبر تدل علينا من قدوم ضأن من مقدم جبل ضأن أو من رأس جبل ضأن أو من قوم قدموا من جبل ضأن الذي هو من بلاد دوس. ها مقدم الجبل زي متقدم منه. قوله في كتاب الغزي باب غزوة خيبر يقول مطابق دور الترجمة تؤخذ من قول أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم لأن إتيانه كان بخيبر بعد فتحها. قال ابن حجر قوله فسأله يقول قال بعث قال في كتاب المغازي قال أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال ابن حجر أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من غنائم خيبر. وفي رواية الحميدي عن سفيان في الجهاد فقلت يا رسول الله أسهم لي, قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه, القائل هو أبان. وعجبا لك أو عجباه فيه شاهد على استعمال و في منادى غير مندوب. حاجات اختيارات لغوية لوبر تدل من قدوم ضأن سبق شرحه. الحديث اللي هو يذكر الزبيدي عن الزبيدي قال أخبرنا عن بسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص, يخبر سعيد ابن العاص يعني عن خبر ابنه, يقول كان قد تأمر على المدينة من قبل معاوية في ذلك الزمان. يقول أما أبان فهو ابن سعيد بن العاص ابن أمية, هو عم سعيد بن العاص مش ابنه زي ما قلت, هو عم سعيد بن العاص الذي حدثه أبو هريرة, ده بيسموا على أسامي أعمامهم وأجدادهم. يعني بيقول حدث سعيد بن العاص اللي هو أمير من قبل معاوية, ده مش سعيد بن العاص اللي هو أبو أبان, ده إيه عمه. سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص صح كده, ده كل واحد بيسمي على اسم ايه ابوه. قال وكان اسلام كان اسلام ابان بعد غزوه الحديبيه. وقد ذكرنا اولا في قصه الحديبيه في الشروط وغيرها ان ابان هذا اجار عثمان بن عفان في الحديبيه حتى دخل مكه وبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية. فيشعر ذلك بأن أبان أسلم عقب الحديبية، حتى أمكن أن يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. وقد ذكر الهيثم ابن علي في الأخبار سبب إسلام أبان، فروى من طريق سعيد بن العاص قال: قتل أبي يوم بدر فرباني عمي أبان، وكان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم يسبه إذا ذكر، فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه، فسئل عن ذلك فذكر أنه لقي راهبا فأخبره بصفته ونعته، فوقع في قلبه تصديقه، فلم يلبث أن خرج إلى المدينة فأسلم. فإن كان هذا ثابتا احتمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية. طبعا هو أجار عثمان بن عفان من أجل قرابته، يعني أنه كلهم من بني أمية. هو أبان ابن سعيد بن العاص ابن أمية. لا، يكون هو خروجه إلى الشام اللي سمع فيه القصة بتاعت الراهب قبل الحديبية، ورجع وفي الحديبية وهو في قلبه التصديق هجر عثمان بن عفان وتم الصلح ومباشرة بعدها ايه أسلم. يقول: وإن حزم خيلهم لليف، قدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها، وإن حزم خيلهم لليف. الليف معروف، النبات المعروف. وإن حزم، احنا التشكيل ده عايز يتراجع تماما. وإن حزم خيلهم لليف، وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان: وأنت بهذا يا وبر، تحدر من رأس ضأ. وأنت بهذا، أي وأنت تقول بهذا، أو وأنت بهذا المكان والمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده. يقول: الوبر دابة صغيرة كالسنور، وحشية. يعني ايه وحشية؟ وحشية يعني غير مستأنسة. لا مش عكس، بس مش شرط تكون توحشة. الشيء الوحشي يعني البعيد عن الخلطة بالناس. صح، عشان بعيد. اقول لك انت وحشني ليه؟ يعني بقالنا مدة بعد عن بعض. حتى في تلاقي يقول لك الخارجي يسموه ترجمة لاترال باللاتيني يسموها الوحشية الخارجية، يعني البعيدة. قال: ونقل أبو علي القالي عن أبي حاتم أن بعض العرب يسمي كل دابة من حشرات الجبال وبرا. قال الخطابي: أراد أبان تحقير أبي هريرة، وأنه ليس في قدر من يشير بعطاء ولا منع، وأنه قليل القدرة على القتال. ونقل ابن التين عن أبي الحسن القبسي أنه قال معناه إنه ملصق في قريش، لأنه شبهه بالذي يعلق بوبر الشاة من الشوك وغيره. تعقبه ابن التين بأنه يلزم من ذلك أن تكون الرواية وبر، قال: ولم يضبط إلا وبر بالسكون. تحدر تدلى، في رواية تدأدأ وإن تدأدأ. الدأدأ صوت الحجارة في المسيل. وفي رواية أبي زيد المروزي تردى، وهي بمعنى تحدر وتدلى. من رأس ضأن، هذه الرواية التي ذكرنا في رواية بيقول من رأس ضال، من رأس ضال. احنا الرواية عندنا من رأس ضأن، لكن الرواية اللي عنده يقول من رأس ضال هكذا، كذا في هذه الرواية باللام والتي في قبل في التي قبلها بالنون. يا مش مش مش نسخ اللي عندنا والمكتوب عندنا. فسر البخاري في رواية المستملي الضال باللام فقال وهو السدر البري. من رأس ضال من رأس سدر بري سدرة البر الضال. وقع في نسخة الصغاني الضال سدرة البر شجر السدر البري. البر يعني الصحراوي. يقول قدوم بفتح القاف للأكثر أي طرف. وفي رواية الأصلي قدوم. أما الضأن فقيل هو رأس الجبل لأنه في الغالب موضع مرعى الغنم. وقيل هو وقيل ضان بغير همز هو جبل لدوس قوم أبي هريرة. ينعى علي أي يعيب علي. وقال نعى فلان على فلان أمرا إذا عابه ووبخه وبخه عليه. وفي رواية يعيرني. منعه أن يهني بالتجديد أصله يهينني. ومنعه أن يهينني بيده يعني يموت كافرا على يده. قيل وقع في إحدى الطريقين ما يدخل في قسم المقلوب. في رواية ابن عيينة أن أبا هريرة هو السائل أن يقسم له وأن أبان هو الذي أشار بمنعه. في رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سأل وأن أبا هريرة هو الذي أشار بمنعه. رجح الذهلي رواية الزبيدي ويؤيد ذلك وقوع التصريح في روايته بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم له. ويحتمل للظاهر أن يجمع بينهما بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم إلى آخر. ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل وأبان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب يد يستحق بها النفل فلا يكون فيه قلب. يعني ما فيش قلب الحاجة دي الواقعتين حصلوا. انت ما فيش فايدة فيك حاجة اللي في دماغك ما فيش فايدة فيك. يعني يقول كده قدام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل